أيها الإخوة، كنا تحدثنا قبل وبعد صلاة الظهر عن غالب مسائل الحج، وتوقفنا على أعمال يوم النحر الذي هو يوم العيد، ويسمى يوم الحج الأكبر، سماه الله يوم الحج الأكبر. وسمي يوم الحج الأكبر لأن غالب الأعمال الحج تقع فيه، ففيه رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة ونحر الهدي، لذلك سمي يوم الحج الأكبر. وأعمال يوم العيد هذه الأربع، رمي جمرة العقبة وهو واجب في حق جميع الحجاج، وطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج في حق جميع الحجاج، والسعي لمن عليه سعي. ونحر الهدي لمن عليه هدي، والحلق أو التقصير. الرسول اللهم صل وسلم عليه رتبها بعمله حيث يكون هو الأفضل لمن تيسر له ذلك والأكمل، ومن أراد أن يترخص فله رخصة في أن يقدم أو يؤخر واحد من هذه الأربع. فأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد رمي الجمرة، جمرة العقبة، والسنة أو الأفضل والأكمل في رميها أن يكون بعد طلوع الشمس أو من طلوع الشمس وما بعد، والرخصة يرخص أن ترمى جمرة العقبة قبل الشمس أو قبل الفجر، وبعض العلماء يرخص لمن انصرف من المزدلفة أن يمر بجمرة العقبة ويرميها، هذا رخصة يعني قبل الفجر ولو بساعة أو ساعتين، من باب الرخصة والتوسعة للعباد. فعل ذلك بعض الصحابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ أول ما بدأ به جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم طاف بالبيت. هذا إن تيسر، رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم أفاض إلى البيت إن تيسر. ولكن من باب الرخصة ما سئل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن شيء قدم أو أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. الحمد لله. فسأله رجل يا رسول الله، قال حلقت قبل أن أرمي، قال سأل آخر نحرت هدي قبل أن أرمي، وسأل الآخر طفت بالبيت قبل أن أرمي، فما سئل عن شيء قدم وأخر إلا قال افعل ولا حرج. فالأمر فيه سعة، تقديم أعمال يوم النحر بعض على بعض لا حرج في ذلك. ورمي جمرة العقبة يمتد بعد الظهر بعد العصر يوم العيد، إن لم يتيسر، مع أن الأولى ألا يؤخره إلا من حاجة أو مانع إلى أن تغرب الشمس يوم العيد. فلو رمى بعد غروب الشمس من يوم العيد، يعني من الليلة 11 رمى جمرة العقبة، فلا حرج عليه. ثم إن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول والتحلل الثاني. التحلل الأول يحصل به تلبس ملابسك العادية وتتطيب، هذا التحلل الأول. أما التحلل الثاني فيحصل به كل ما كان ممنوعا بالإحرام حتى جماع الزوجة. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه يلبس ملابسه العادية ويتطيب ويقلم أظفاره، لكنه ممنوع من الجماع حتى يأتي الثالث، التحلل كله. والثلاثة التي يحصل بها التحلل كله: رمي الجمرة جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والإفاضة للبيت. هذه أنواع التحلل كله أو التحلل الكامل. أما بداية التحلل الأول فهي باثنين من ثلاثة: فلو طاف وحلق ولم يرمي الجمرة نقول لا مانع تلبس، عندك اثنين من ثلاثة: تلبس وتتطيب، تقلم أظفارك، وكل ما كان ممنوع من الإحرام يحل لك ما عدا النساء. طاف البيت وحلق رأسه، فإذا رمى حل التحلل كله. حلق رأسه وطاف بالبيت ولم يرمي جمرة العقبة، هذا تحلل الأول، فإذا رمى حل التحلل كله. فباثنين من ثلاثة يحصل التحلل الأول، وبالثلاثة يحصل التحلل كله. أما نحر الهدي فلا شك ولا ريب أن الأكمل والأتم في حق الإنسان أن يستسمنها، أن يستسمنه يكون سمين طيب وسالم من جميع العيوب، ويذبحه بنفسه، تولى ذبحه ويوزعه بنفسه. هذا مزاولة العبادة بنفسك، ما في شك أنه أتم وأفضل. لكن إذا لم يتيسر الحمد لله، توكل من يدبع عنك ممن تثق به، سواء كان هدي تمتع أو هدي قران أو فدية لبس أو أذى ونحو ذلك. وكما قلنا أن الأسباب اليوم تيسرت ولله الحمد، حيث وجد شركة تقوم بمتابعة الهدي وشرائه عنك بمبلغ من المال وذبحه عنك أيضا وتوزيعه إلى مستحقيه ويستفاد منه حتى الجلود ولا يبقى منه شيء إلا ويستفاد منه. أما الجهل الذي يتخذه ويسير عليه البعض من الناس يذبحها ويتركها، فكما قلنا بعد صلاة الظهر أن من العلماء من يرى أنه لا يجزيه. أيها الإخوة، تحدثنا عن بعض أعمال الحج في يوم النحر الذي هو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. وذكرنا أن أعمال يوم العيد أربعة: رمي جمرة العقبة وهو واجب من واجبات الحج، والإفاضة للبيت الطواف بالبيت وهو ركن من أركان الحج، والسعي لمن لم يسعى قبل ذلك من مفرد أو قارن. المفرد والقارن سبق وأن تحدثنا أن ما عليهما إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإذا سعوا بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم أول ما قدموا مكة كفاهما عن السعي مرة أخرى بعد طواف الإفاضة، لأن ليس عليهما إلا سعي واحد. أما المتمتع فإن عليه سعيان بين الصفا والمروة. السعي الأول لعمرته، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة لحجه. فأعمال يوم العيد: رمي جمرة العقبة، والإفاضة للبيت، والسعي لمن عليه سعي، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير. يبقى عندنا مسائل يا إخوان تدعو الحاجة إليها كثيرا وإلى فهمها، فمن ذلك المبيت منى لا يلزم أن يكون الليل كله، لا يلزم أن يكون الليل كله، فإن بات أوله أو آخره في منى كفى، ولو حبسه حابس أو منعه مانع من المبيت منى فنرجو إن شاء الله لا حرج عليه ولا دم. ينبغي أن يفهم الحاج أن المبيت منى لا يعني أن الإنسان يلقي نفسه بالمهلكة، كما يلاحظ أن البعض من الناس يأتون إلى الطرقات التي تسير معها السيارات والمشاة فينامون فيها ما لكم يا إخوان؟ قالوا ما وجدنا محل. يا أخي ما وجدت محل موسعه الله، الأمر في سعة ما في ضيق. انظر مكان أو أقرب مكان يلي منى تبات فيه، ولا حرج ولا دم عليه، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. من ذلك أيضا التوكيل في الرمي بالنسبة للعاجز، فنقول يا أخي انتبه، إن أمكنك أن تذهب بنفسك إلى الجمار، فإذا شهدت الزحام يمكن أن توكل هناك فتكون اتقيت الله ما استطعت وسعيت إلى هذه العبادة، فلما لم تقدر وكلت لا مانع. وإن كان يشكل عليها المشي فلو وكل لا حرج، ليشكل عليه المشي للجمار مع أني أقول يا إخوان منذ أن العلماء وفقهم الله أخذوا برخصة الرمي ليلة، يعني ذهب من الإشكال يمكن 50 أو 60% الرمي ليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية وهي الرمي أيام التشريق، شرع البداية من زوال الشمس أي من بعد الظهر، هذه البداية، لكنه لم يحدد النهاية، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، ولم يستفسر الرسول صلى الله عليه وسلم أي مساء رميت فيه، يعني بعد العصر مساء، وقبل غروب الشمس مساء، وبعد المغرب مساء، وبعد العشاء الآخر مساء، والرجل قد رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، فلا حرج، ثم قال افعل مستقبلا يعني لا مانع. إذن الرمي ليلة لا حرج فيه، وكما قلت لكم أنه وضع من الإشكال الكثير الكثير، ولله الحمد والمنة. كما يجوز أيضا مع أن الرمي ليلة أولى، لكن يجوز أن يؤخر جمار يوم لليوم الذي يليه، يجوز أن يؤخر جمار يوم لليوم الذي يليه، بل بعض العلماء يقول لو أخر اليوم الأول والثاني لليوم الثالث عشر آخر شيء فرمى لا حرج، فلكن لأن الجمار كواجب واحد، لكنه يبتدي خروجا من الخلاف، هذا ترى خارج عن جبرة العقبة اللي هي يوم العيد مستقلة، لكن جمار أيام التشريق لو أخر يوم إلى يوم فإنه يرمي مرتبا، بمعنى أنه يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يعود، ويرمي الصغرى عن اليوم الثاني عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى لأجل يحصل الترتيب. ومن ذلك لو انتهى الحصى اللي معك فأخذت مما يليك من أي مكان لا حرج، ولا داعي تقول هذا أخشى أن يكون قد رمي به، حتى وإن كان رمي به خذ مما يليك وتوكل على الله وارمي. ومن ذلك غسل الجمار التي يرمى بها، هذا بدعة لا أصل له، ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومن ذلك الرمي بحجر كبير، هذا خطأ ولا يصلح، وفيه من الأذى ما الله به عليم، فقد ينطلق الحجر إلى وجه مسلم أو إلى عينه فتقع المشكلة، فيكون ما تحمله من الإثم والوزر أضعاف ما حازه من الأجر. ومن الجهل العظيم أن البعض من الناس يضرب الجمار بالنعل، يفسخ الحذاء ويضرب الشاخص محل المرمى، هذا خطأ خروج عن السنة وبدعة، كل بدعة ضلالة، ومن الغلو في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو، بل إن شاهدنا أكثر من مرة، شاهدنا من يدخل الحوض الذي يجتمع فيه الحصى ويأخذ حذاءه ويبدأ يضرب بيده الشاخص ويلعن الشيطان، والحصى ترجمه من كل مكان، ولكن يصور لهذا الجاهل أن الذي أمامه الشيطان. ويا أخي اللي أمامك شاخص حجر مبني، وإنما إذا أردت أن تغيظ الشيطان وأن تدحره فطبق السنة، سنة الرسول اللهم صل وسلم عليه. وأما هذا الصنيع فيها مجية، لا يصلح أبدا ولا يليق، ولا يفعل هذا الفعل إلا شخص بليد جاهل غبي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها الهدي، الهدي ينبغي للإنسان أن يجتهد في ذبحه والأكل منه وتوزيعه، لأن الله يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. إن لم يتيسر ذلك أو لا تستطيع، وكي شخص يذبح عنك ويوزع عنك، أو يأخذها له ولرفقته، أو وكل الشركة كما قلنا أكثر من مرة تذبع عنك. وبعض الإخوة يقول كيف تذبع عني الشركة وأنا بعطيهم هنا في المدينة؟ ويا أخي الشركة على صلة كاملة بمكة، ولا يذبح في المدينة أبدا، إنما يذبح في مكة في مكان الذبح، ولا يذبح قبل يوم العيد، يذبح ويوزع ويؤخذ منك مقدار من المال مضاف إلى القيمة، هذا المقدار يذبح عنك وتسلخ ويوزع حتى جلدها، وقد يذهب بها إلى فقراء في بلاد بعيدة. ولا تتحرج إذا أخذت منك وأعطيك سند على ذلك، فقد انتقلت من ذمتك إلى ذمة من أخذ المبلغ، وقد استوجبت وبلغت وبرئت ذمتك وأسقطت واجبك. ولاحظنا أن البعض من الناس يذبح سخنة صغيرة عمره شهرين ثلاثة أربعة، وهذا خطأ ولا تجزي. قد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم السن الذي يذبح في الأضحية ويذبح في الهدي أو فدية أو عقيقة، ما يذبح عن الغلام بعد ولادته. كل هذه الأشياء عبادات لله سبحانه. وقرب نتقرب بها إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك المقصود بالذبيحة هنا. فلا يجزي الهزيلة، لا تجزي الضعيف الهزيلة الهليمة اللي ما فيه لحم لا يشتهى لأنها ما فيها مخ أو ما فيها شحم. يقول تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وكذلك السخلة الصغيرة وشبهها لا تذبح، لا بد وأن يكون من المعز ثني وهو ما تم له سنة. ويجزي الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة شهور ودخل السابع. ومن البقر الثاني أيضا وهو ما تم له سنتان ودخل الثالثة. ومن الإبل ما تم له خمس سنين نصف ثاني بعد الخمس ودخل السادسة. هذه حدود الإجزاء. وتجنب المعيبة كالعورة البين عورها والعرجة التي لا تلحق بأصحابها والهزيلة الضعيفة التي لا تنقي، تجنبها. أما إذا وكلت وكيل وطلب منك مبلغ وأعطيته خلاص برئت ذمتك من كل شيء، أسقطت واجبك. من الأمور التي ينبغي أن تعلم، لو أخر الإنسان طواف الإفاضة ليكون مع الوداع لا حرج في ذلك، حتى ولو عليه طواف سعي، طاف وسعى ونوى طواف الإفاضة للوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، وهذا آخر عهدي بالبيت حتى وإن سعى بين الصفا والمروة. فإذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج وبعد ما نزل مكة فطاف للإفاضة ونوى في قلبه أنه للإفاضة والوداع، أجزأه ذلك ولا يحتاج أن يطوف للوداع. ننصحك بعمرة ثانية وهذا أكمل وأتم، وتتحلل ويوم ثمانية تحرم بالحج ويكون عليك الهدي. لا ليش اثنين؟ إذا أحرمت بالعمرة من أبيار علي وأديتها، لو يصير عندك عمرتين وتحل إذا جيت مكة، تحل إذا جيت مكة يوم ثمانية تحرم بالحج، عليك مرة واحدة بس عادي. أما لو أحرمت بالحج من أبيار علي، إذا لا رحت بكرة أحرم في الحج، ها؟ فتصبح مفرد ولا دم عليك لأنك جئت بالحج ويكون الحالة هذه ما عليك دم. من الأمور التي ينبغي أن نتنبه لها بارك الله فيكم العمرة التي يسأل عنها الكثير من الإخوة بعد الحج أو عندما يذهب إلى مكة ويسميها البعض عمرة التنعيم. هذه يا إخوان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ولا كان الصحابة يحرصون عليها، إنما رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت انطلق الناس بعمرة وحج وأنطلق بحج، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة وتسمى عمرة التنعيم. هي جائزة في كل حال، جائزة ولا حرج، والذي أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازه. لكن بما أن الرسول حج قارن ولم يفعل، وأصحابه منهم المفرد ومنهم القارن ولم يفعلوا، حتى عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة لما ذهب بها ما ذكر أنه أتى بعمرة. فلذلك بعض العلماء يقول لو تركها كان أولى، لو تركها كان أولى، لا سيما وقت الزحام، لأن الجموع التي تذهب إلى التنعيم سيأتون إلى المطاف وحد الزحام وإلى المسعى وحد الزحام، لذلك لو تركها إلى وقت آخر كان أولى. إن قال أنا أرغب أو أنا مو قد أوصاني والدي أو والدتي نقول لا حرج أعانك الله، لكن احرص على أن تكون العمرة بعد أن تنهي أعمال حجك قبل طواف الوداع. الوداع بعد ذلك كله، فإذا رميت الجمار في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر إن كنت متأخر وأردت أن تذهب قبل طواف الوداع لتأتي بعمرة من التنعيم فلا مانع، ثم يكون الوداع بعد ذلك. وأما أن تدخل نسك العمرة وأنت لم تزل في مناسك عمرتك وحجك وتدخل نسك جديد، هذا لا ينبغي. يعني طب مكة وضاف سعى وقصا لعمرته التي أحرمها من الميقات وجلس في الانتظار في مكة أو في ميناء، البعض عمرة أولى وثانية وثالثة، يا أخي أنت الآن متلبس بأعمال حجك وفي انتظار حجك، فلا داعي لإدخال مناسك جديدة على مناسك قبلها، إن كان ولا بد فكما قلنا قبل طواف الوداع. يسأل البعض من الإخوة يقول امرأة حاضت بعد أن باتت في مزدلفة أو صبيحة يوم العيد، حاضت ولم تطف للإفاضة، فنقول معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يا رسول الله إن صفية قد حاضت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أو حابسة نهي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال فلا إذن، يعني ما في مانع، يعني ما يبقى إلا الوداع، الوداع يسقط عنه. فدل الحديث هذا على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا بد من الانتظار حتى تطهر. هذا إذا كان في المقدور والمستطاع أن تنتظر. وعلماؤنا يقولون الذين في المملكة لا يرخص لهم يعني أن تستثفر وأن تطوف، لأنه يمكن أن تذهب وترجع، بشرط أن زوجها لا يقربها لأنها لا زالت محرمة. تذهب للبلد، للجنوب، للشمال، للشرق، أو تبقى في مكة حتى تطهر. هذا بالنسبة لمن في المملكة، لأنهم يستطيعون المجيء ولو عليهم بعض الكلفة. أما الذين هم خارج المملكة فمعلوم أن عليهم إشكال شديد في الذهاب والإياب والنفقات والجوازات وغير ذلك والتأشيرة وغير ذلك، ففيه مشاكل، ولذلك يرخص لها عند الضرورة القصوى أن تستثفر، بمعنى تتحفظ، تتوضأ وتتنظف وتستثفر، أي تتحفظ بشيء حفاظه ونحوها، ثم تطوف للضرورة القصوى. وإن شاء الله تعالى قبل صلاة الظهر يوم غد وبعد الظهر إن شاء الله سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن أدب الزيارة للمسجد النبوي وما هناك مما ينبغي للزائر أن يعمله إذا جاء إلى هذا البلد الشريف وزار هذا الحرم المبارك. يقول جئنا بعمرة، لما جئنا بعمرة هم جئنا للمدينة ونريد الذهاب إلى مكة، هل نأتي بعمرة مرة ثانية أو نحرم الحج؟ نقول إن جئت بعمرة وأنهيتها وانتظرت في مكة إلى يوم 8 تحرم الحج، فأنت لازلت متمتع وصال لك عمرتين ولك حج ولك الهدي. وإن أحرمت بالحج من الميقات إذا ذهبت فأنت مفرد ولا هدي عليك، ترتبت علي فدية بسبب إخلال في إحرامي وقطعه، وبعد استفساري أفتي لي بأن أعود إلى الإحرام وجوبا مع فدية ذبح شاة أو صيام 10 أيام. السؤال: هل لي الخيار في الذبح والصيام؟ وإذا كان كذلك فكيف ومتى أصوم على أنني أحرمت متمتعا؟ يا أخي السؤال بارك الله فيك، الإخلال اللي في الإحرام وشو؟ أحرمنا من الطائرة ظننا متوجهون إلى مكة، وبعد النزول في جدة أخبرونا بأننا سنأتي إلى المدينة، وأنا أحرمت في الطائرة. سألت أحد المرافقين اللي اعتقل لإخلاء ولا شيء عليه، وبالأمس سألت الشيخ أبو بكر الجزائري قال يجب عليك أن تعود إلى الإحرام لأنني خلعت لباس الإحرام وانقطعت عن التلبية، قال لي ستعود إلى إحرام وجوبا وعليك شاة أو صيام 10 أيام. لم أفهم جيدا، إن كان الذبح لا يسقط إلا عند يسمع هداك الله، قد يكون الشيخ لم يفهم سؤالك ولكن لا حرج، ألبس ملابس الإحرام وتعود محرم الآن كما لبست الحين، أنت متمتع؟ متمتع. وإذا رحت إن شاء الله تعالى تكمل أعمال العمرة وتنتظر يوم 8 للحج، ولا فدية عليك أبدا، لا فدية عليك مرة ولا في شك أبدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجل جاهل بالحكم ومثله الناس ومثله المكره، وقد لبس الثياب العادية ذي وتلطخ بالطيب، قال يا رسول الله إني أحرمت بالحج وأنا كما ترى، قال انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل واصنع في حجك كما أنت صانع في عمرتك كما أنت صانع في حجك، ما قال عليك شيء، أنا لابس بس أنه جاهل ناسي مكره، ما في شيء يا أخي، لكنك صحيح تعود محرم لأن إحرامك أنا. طيب هذا يتكلم لنا بالميكروفون الأخ، يقول جئنا من بلادنا نريد التمتع وحرمنا بالطائرة من بعد ما حذينا الميقات اللي هو الجحفة أو أبيار علي اللي هو عاد، فبعد نزولنا في مطار جدة فوجئنا أن التفويج يلزمنا أن نتجه للمدينة، فأفتاني بعض الإخوة أنك اخلع ثيابك ثياب الحرام، فخلعتها. فلما جئنا للمدينة وسألت بعض العلماء وقال لي عليك أن تعود محرم تلبس إحراماتك لأنك لست محرم، وعليك الفدية إما صيام 13 أيام أو تذبح شاة. وأقول صحيح إنك لم تزل محرم وتعود على إحراماتك، لكن اللبس الذي حصل عليك لا يؤثر عليك بشيء ولا فدية. لماذا؟ لأنه ما بين جاهل بالحكم وما بين أنه مكره، ما بين جاهل وبين مكره فلا فدية عليه. وأما الإحرام فهو محرم ويذهب عادي كأنه على إحرامه الأول ويكمل أعمال العمرة لأنه متمتع ويحل في مكة ويوم ثمانية يحرم بالحج، الأمر عادي. نعم. هل يجوز رمي الجمرة العقبة القرى يوم النحر قبل الزوال؟ هداك الله، جمرة العقبة يوم العيد بداية الرمي لها، ما لها زوال، هي بداية الرمي تختلف عن الجمر الأخرى، بداية الرمي بعد منتصف الليل يجوز أن ترميها، وكل يوم العيد كل وقت يرميها، بل الليلة التالية يوم العيد كل وقت الرمي. نعم، طواف الإفاضة بالثياب العادية إذا حلقت، إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك البس ثيابك وطوف بملابسك العادية لي، لأن فعلت 2 من 3.